من الله عز وجل وليا لله، والله قريب من كل من يحب من عباده، فهو وليهم وهم اولياء له. هذا معنى عام. اما المعنى الخاص فهو المعنى الذي رسمه لنا القران عندما قال: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم انه عرفنا به وعدده اياته بشكل اخص من المعنى الذي قلته الان، فقال: الذين امنوا وكانوا يتقون، اي الذين تحققوا بامرين اثنين. الاول يقينا اعتقاديا استقر في العقل، الامر الثاني سلوك اتسق واتفق مع ذلك اليقين. الذين امنوا اي الذين اشربت عقولهم وقلوبهم حقائق الايمان بالله عز وجل، وحقائق الايمان بالله كثيره تجمعها بحوث العقيده التي كنا قد درسناها مره، كل ذلك يجتمع تحت مظله كلمه امن. الذين امنوا. الشيء الثاني وكانوا يتقون، المراد بالتقوى الانضباط السلوكي، اي امنوا اولا ثم ضبطوا سلوكهم على النحو الذي يتفق مع ايمانهم. فكل من جمع هاتين الصفتين فهو من اولياء الله عز وجل. واذا تبين لنا هذا المعنى الذي يرسمه لنا القران لاولياء الله عز وجل، عرفنا ان اولياء الله سبحانه وتعالى ابسط مما يتصوره كثيرا من الناس، وان الولي لا يشترط فيه ان يكون انسانا شاذا في سلوكه من الناس، ولا يشترط فيه ان ياتي الناس صباح مساء بالخوارق، او ان يجري الله عز وجل على يديه الامور التي لا نعرفها ولا تتفق مع عقولنا. ما جاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله هذا التحديد لمعنى الاولياء او لمعنى الولي. وأذهان العامة من الناس دائما تتصور علاقة ما بين الولاية والكرامة، فلانا من اولياء الله رأسا ربما يسأل: ما كرامته؟ ما هي الخوارق التي جرت على يده؟ فإن لم يقف له على شيء من ذلك لم يؤمن بهذه الولاية التي ربما وصف بها. وقد سئل كثيرا من الربانيين عن الكرامة التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه، فقالوا: الاستقامة أين الكرامة؟ أو نقول: الاستقامة هي الكرامة. أعظم كرامة لإنسان قربه الله عز وجل إليه وجعله من أوليائه أن تنظر إلى حاله فتجده مستقيما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي جاء يسأله أن يقول له في الإسلام قولا جامعا لا يحتاج أن يعود به إلى إنسان آخر من بعده إلى أي سؤال آخر، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. إن رأيت هذا الإنسان مستقيما، ما معنى مستقيم؟

جعل هذا الإنسان هذه القاعدة تجسيدا مجسدة بهذا الشكل. كل من رأيت فالقدر أعتقد، أي أعتقد أنه من أولاد الله عز وجل، لأن هذا هو القادح الوحيد الذي يكبح جناح نفسك عن أن تؤذيه بأي أذى. وتصور معي أيها الإخوة، إذا طبق المسلمون هذه القاعدة، كل إنسان مسلم رأى مسلما إلى جانبه في طريق، في اعتكاف، أثناء اجتماع على عمل، على مهنة، على دراسة، على تدريس، في أي مناسبة من المناسبات، تصوروا لو أن كل منهم نظر إلى الآخر متصورا أنه ربما كان من أولياء الله عز وجل، فتأدب معه وأحسن إليه وأحسن الظن به. كم يكون نسيج الألفة والتعاون في الأسرة الإنسانية على وجه الأرض متألقة، وكم يكون الناس على حالة من السمو ترضي الله عز وجل، بل أقول كم تكون النفوس مطهرة آنذاك من شوائب الأدران والأحقاد والتضائم. هذا الذي يقوله الله في هذا الحديث القدسي هو العلاج، بل هو الدواء، وهي النار التي استحرقت ما قد يتجمع في القلوب او النفوس من شحناء وبغضاء ونحو ذلك. هنا قد يلي الاشكال، قد يسالني بعض الاخوه كيف يحسن الظن بالمسلمين جميعا؟ اعتقد ان كل واحد منهم ربما كان من اولياء الله عز وجل. اذا لما وجدنا امامنا منفذا الى امر بمعروف ولا الى نهي عن منكر، الانسان الذي يكون هذا حاله مضطر كما اقول ان يتادب مع سائر اخوانه من المسلمين، والادب يقتضيه ان لا يمد لسانه باي اعتراف باي امر بمعروف او اي نهي عن منكر، لأن ربما كان هذا أذى، والأذى ممنوع، ويدخل بذلك تحت طائلة من آذى لي وليا فقد أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. هذا هو الإسلام، فما الجواب؟ أنا أذكر أنني بمناسبة عرضت لهذا الكلام وذكرت الجواب. هما امران ليس بينهما اي تلازم ايها الاخوه، واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عام شرف الله عز وجل به كل مسلم ذو الاستطاعه، ودرجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تعلمون، الامر بالمعروف تطبيقا والنهي عن المنكر تنفيذا، هذه الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاما. الدرجه الثالثه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب. وكلما كان الانسان اقوى على تطبيق هذه الشعيرة كلما كان واجبه ان يعلو الى الدرجة الاولى. لذا فقد قال علماء الشريعة الدرجة الاولى الامر بالمعروف تطبيقا والنهي عن المنكر ايضا تنفيذا هو واجب من اولياء الامور اولا القادة، لانهم اقدر فئات الناس على هذه الدرجة، بيدهم القوم وان استعملوها امكنهم ان يبرأوا الفتنة ايضا، باحدى يديهم القوم وباحدى يديهم السد لباب الفتنة. الدرجة الثانية واجب يخاطب الله به عامة الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وما فكروا فنظروا وغلب على ظنهم أن فتنة ما لم تنبع من أمرهم هذا ونهيه. فإن رأى أن فتنة ستذهب وتتفجر من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر فقد أعذره الله. عندئذ انتهت الدرجة الثالثة. هذا الواجب لا علاقة له بهذا الحديث. إذا رأيت إنسانا متلبسا بمنكر لا يمنعنك عن نهيه عن هذا المنكر أي مانع إلا أن تتصور فيغلب على ظنك أن فتنة ما قد تنقدح من كلامه. عندئذ لا تقول. لكن إن وجدت أن الأمر سيمر بسلام تنهى عن هذا المنكر. يخطر في البال أن ربما كان هذا يديا أو قل ربما يتبع هذا بعد حين من أولياء الله عز وجل. لا تنافس ولا تناقض بين هذا الأمر وذاك. اجمع بين يعني مثلا أنا أنظر إلى إنسان متلبس بمنكر أو إنسانة متلبسة بمنكر يجب أن أذكرها بأن هذا منكر وأذكره بأن هذا منكر وأن أدعوه إلى الإقلاع أن هذا المنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة. هذا هو واجبي. وفي الوقت ذاته أعود فأقول في نفسي بل أقول لنفسي لا تتصوري أنك أقرب إلى الله عز وجل من هذا لأنك نعم تتصمين بالفضل عليه إن ذكرتيه بخير ونهيته عن شر. لا، ربما كان هذا الإنسان من أحسن الناس وربما جعله الله غدا من أقرب المقربين إليه وربما غضب علي فجعلني من أبعد الناس عن رحمته. هكذا يخطر في ذلك. ثم هذا تجمع بين الأمران وهذا الجمع هو واجب المسلم في كل وقت. كذلك أقول لا يصلح الناس وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلا أن يضبطوا أنفسهم بكوابع هذا المعنى. من آذاني وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يصلح الناس أن يكونوا مؤدبين بعضهم مع بعض يحسن بعضهم ببعضهم الظن إلا أن يكونوا في الوقت ذاته آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر رقباء بعضهم على بعض. ومصيبة المسلمين أيها الإخوة ما هي؟ في أن أرفع لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوق رأسي وأعاهد الله أن أقوم بهذه الشائعة. فأنظر إلى الناس في أسواقهم في تجاراتهم أمروا هذا بالمعروف أنهى ذاك عن المنكر بجميع وأمر حسن. ولكن لا يكون قد ربيت على المعنى الذي يلفت إلينا إن يلفت رسول الله نظرنا إليه في هذا الحديث القدسي. كلما مشيت في هذا الطريق انتفخت أيداد نفسي وتعاظمت نفسي إلي ورأيت أنني قد أصبحت خيرا من هؤلاء كلهم. وكيف لا وأنا آمرهم بالمعروف وأنا أنهاهم عن المنكر. بالوقت ذاته أنظر إلى كثير من الناس فأزدريه أعتقرهم لأنني باعتبار أنني أدين وأدور لأبحث عن المنكرات وأصحابها أرى أكثر الناس متلبسين بمنكر ولذلك يسقط كثيرا من الناس من عيني. فلان البارح رأيته يفعل كذا وكذا ولولا أننا نهيناه وذكرناه كان الآن هو من الضالين. نعم. فلان كان ياكل الربا وذكرنا له وقلنا وذهبنا إليه ونصحناه إلى أن انتصح وهداه الله على أيدينا. فلان شرائح من المجتمع كلها أنظر إليها بازدراء. لماذا؟ لأنني أتصور أنني أقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل أو الكثير متفلتون شاردون، ومهمتي أن أكون كراعي الغنم فيما بينهم، أجمعهم إلى الحظائر وأردهم من شتاء. هكذا يخيل إليه. لاحظوا هذا العمل الذي أفعله، في الظاهر أنا آمر بمعروف وأنا عن المنكر، وفي الواقع أنا منغمس في شر من المنكرات التي أنهى عنها. علم ذلك من علم وجهل من جهل. هو ما هو الكادح الذي يحميني في الواقع من هذا الشرير؟ الذي يحميني من شر نفسي؟ ما هو؟ هو أن أجمع بين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين المثول في محراب قول الله عز وجل: من آذى لي ولمن عادى لي ولمن فقد آذنته بالحق. أقف في هذا المحراب وأتساءل: من هم أوليائك يا رب؟ الجواب: لا تعلمهم. هم ربما مجللون بستر من الله لأمر ما. فإذا كيف؟ واجبك أن تحسن الظن بعبادي جميعا، أحسن الظن بهم جميعا، حتى ولو رأيتهم منحرفين، ولو رأيتهم ضالين تائهين، حسن الظن بهم. فكيف بأمر بمعروف ونهى عن المنكر؟ إنها عن المنكر لأن هذا واجبك، واجب عبودية تنهض به بينك وبين ربك عز وجل، وليس من شأنك أن تصنف عباد الله في درجات، لا صاعد ولا هابط إطلاقا. مر بالمعروف، انهى عن المنكر، ثم حسن الظن بالناس جميعا. هذا هو الكادح، وهذا هو الذي يرد الإنسان عن غي نفسه ولا يجعله يشرب فيقع في شر من المنكرات التي يحذر منها. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه الجملة ما علاقتها بالجملة الأولى؟ الجملة الأولى مرة أخرى: نحفظها لنتمثلها، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأن إنسانا قد يسأل: كيف بنا أن نصلح من أولياء الله؟ هذا شيء يغبطهم عليه كل الناس إلى هذه الدرجة، يحبهم الله ويغار عليهم بحيث أنه يعلن الحرب على كل من يعاديهم أو يؤذيهم. أي رب، كيف السبيل إلى أن أصل إلى ما وصلوا؟ ويأتيك الجواب: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. السلم الوحيد الذي ترقى به إلى معرفة الله، ثم إلى حب الله لك، ثم إلى حبك لله عز وجل، أن تنظر إلى الفرائض التي أمرك بها، الآن ترك السنة، إلى الفرائض التي أمرك بها، فقم بها، خير قيم، وانهض بها على أتم وجه، وتنقل في درجات هذا السلم شيئا فشيئا. أد ما فرض الله عز وجل عليك، واستقم على ذلك، واستمر على ذلك، فإنك إن ظللت على هذه الحال تقربت إلى الله عز وجل، وقربك إلى الله هو قربه منك، وقربه من تلك هي الولاية، لأننا قلنا الولاية تعني القرب، والقرب هو قرب الرب من قبل أن يكون قربك أنت من الله سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبد أي عبدي بشيء أحب إلي مما اقتربته عليه. ننظر إلى هذه الكلمة ونتأمل فيها. إذا العبد لا يتقرب إلى الله بشيء يخترعه أبدا، بشيء يبدعه من عنده، هذا شيء. إذا العبد لا يتقرب إلى الله بدعوى أنه عارف بالله، معد لله عز وجل، نعم، بدعوى أنه ذاكر لله عز وجل، أبدا. كل الطرق سدت إلى الله عز وجل إلا طريق واحد لا ثاني له، هو طريق ما شرعه الله تنفذه، وما شرعه الله فيه سنن نوافذ وفرائض. المهم قبل كل شيء أن تتمسك بالفرائض وتتحلى بها وتؤديها على خير وجه. والفرائض لها معنيان، معنى سلبي ومعنى إيجابي. المعنى السلبي الابتعاد عن المحرمات، هذه فريضة أي من الفرائض. والمعنى الإيجابي أداء الواجبات من صلاة صيام نسك زكاة، كل ما فرضه الله عز وجل عليه. إذا ماذا نفهم من هذا الكلام أيها الإخوة؟ أن القرب بين العبد وبين الله لا يفسر بمساحة مكانية، كما لا يفسر بحيز زماني أبدا. ذلك لأن الله عز وجل ليس متحيزا في مكان معين ولا محدودا في زمان معين، ومن ثم فليس بين الإنسان وبين الله البعد الذي يتوهمه بعض الناس. أنا في حجب بيني وبين الله بدي ارفع حجابي ورا حجابي ورا حجابي حتى اوصل لعندي منه، هذا غير وارد اطلاقا. هو معكم اينما كنت. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يا الله في السماء اله وفي الارض اله. طيب ومع ذلك فنحن مكلفون بان نتقرب الى الله، هذا مبدا كل مسلم. ما معنى القرب؟ هذا القرب له مقياس اخر، ليس مقياسا يحده الكيلومترات المكانيه ولا المسافات الزمانيه. كلما كنت ممتثلا لامر الله ضاقت الفجوه بينك وبين الله، وكلما كنت شاردا عن اوامر الله معرضا عن وصاياه كلما اتسعت الفجوه بينك وبين الله. وهي على كل حال ليست فجوه مكان وليست فجوه زمان، ولكنها فجوه مقت، فجوه بغض. وان ضاقت الفجوه فهو ضيق حب وضيق رضا من الله سبحانه وتعالى عنك، ومن ثم منك عن الله سبحانه وتعالى. اذا عرفنا هذا فربما كثيرا منا يتذكر بهذا الكلام فلسفة بعض الغربيين او بعض الفلاسفة الاشراقيين عندما يتكلمون عن علاقة الانسان بالله ومهمته في الحياة. ربما قرأت من يقول ان الانسان بعيد عن الله ولم يسعد الا بان يتحد مع الله، كيف يتحد مع الله عز وجل؟ الغربيون لهم تفسيرات خياليه شارده في هذا المعنى. وربما رأيت بعضا من هذا الكلام عن بعض الفلاسفه الاسلاميين انتسابا لكن المتاثرين بالفلسفه الاغريقيه ثقافه. بعض الناس مثل اخوان الصفا وغيرهم، هؤلاء

ستكون يوما ما من أوليائه. والحمد لله رب العالمين. في يوم الاثنين سيصادف بإذن الله تعالى شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا به على أفضل حال وأن يجعلنا فيه من المقبولين. دروس رمضان تكون كعادتنا في كل عام إن أحيانا الله نجعلها في نفس الأيام يوم الاثنين ويوم الخميس ولكن بعد صلاة العصر. عقب صلاة العصر مباشرة. واهم نلتزم ان شاء الله ان يكون درس ساعة فقط لا أكثر.